بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. لا يزال بحثنا في الفصل الثالث حول نظرات إلى بعض كتبنا الحديثية، ويبدأ اليوم النظرات الخاصة، سينظر إلى كل كتاب حديثي على حدة، ويبدأ بأعظم كتبنا الحديثية وأقدمها، وهو كتاب الكافي للشيخ الكليني. طبعا تقديمه للكافي إما لأنه زمانا متقدم عن بقية الكتب، كتاب الكافي ألف قبل من لا يحظوه الفقيه وقبل كتب الشيخ الطوسي رضوان الله عليهم، أو لأنه أضبط هذه الكتب وأدق، حتى قال بعضهم ما ألف كتاب في الإسلام مثل كتاب الكافي للكليني، وهو كتاب عظيم. سيذكر المصنف مقدمة في البحث، هذه المقدمة ذكرت أمورا متعلقة بالمؤلف ومتعلقة بالكتاب عموما وبمضمون الكتاب خصوصا. أول شيء تعرض للمصنف، قال: كتاب الكافي هو للشيخ الجليل محمد ابن يعقوب الكليني المكنى بأبي جعفر الأعور المتوفى سنة 328. الشيخ الكليني، كلين هي قرية من قرى الري، فلذلك يقال محمد ابن يعقوب الرازي، الرازي نسبة إلى الري اللي هي طهران الآن، فهو الشيخ الكليني من طهران حاليا، يكنى بأبي جعفر، أبو جعفر الكليني، والأعور لأنه فعلا كان أعور. توفي سنة 328، أي قبل الغيبة الكبرى بسنة. يعني كتاب الكافي ألف متى؟ في الغيبة الصغرى، وهذه ميزة لكتاب الكافي عن غيره من الكتب. هذا الكتاب الكبير المتكون من 8 مجلدات ألف في الغيبة الصغرى، وفي تلك الفترة كان الشيخ الكليني في بغداد قريبا من السفراء. السفراء في ذلك الوقت كانوا في بغداد الحسين بن روح النوبختي وعلي بن محمد السمري، السفير الثالث والرابع كان في بغداد. ألف كتابه الشريف فترة 20 سنة على ما نقل النجاشي في ترجمته. كتاب الكافي ترى مو كتاب جمع بس، لا، 20 سنة يبحث عن الأحاديث ويحقق فيها لكي يخرج لنا هذا الكتاب العظيم. فهذه نقطة مهمة، كتاب الكافي ليس مجرد جمع للأحاديث، لا، كتاب الكافي هو زبدة جهود عظيمة يعني جليلة بذلها الشيخ محمد ابن يعقوب الكليني. تخيلوا 20 سنة، مو مدة بسيطة. السفراء من الكافي زمان، حسين بن روح النوبختي وعلي بن محمد السمري اللي عاصرهم الشيخ الكليني. على كل حال، وقد عاش هذا الشيخ الجليل، الحين بيجيبها، زمان الغيبة الصغرى، وعاصر السفراء العظام للناحية المقدسة، وتوفي قبل وفاة السفير الرابع وهو علي بن محمد السمري. فإن هذا السفير العظيم آخر سفير توفي سنة 329، بينما الكليني توفي سنة 328، ونقل أنه توفي سنة 329، فتكون سنة وفاتهما على هذا واحدة. نفس سنة 329 اسمها سنة تساقط النجوم. كثير من كبار علماء الطائفة توفوا في هذه السنة، منهم السمري طبعا السفير، منهم والد الشيخ الصدوق ابن بابويه، منهم الكليني والظاهر ابن قولويه بعد، لا ابن قولويه بعد، فأكثر من عالم. أبو الشيخ صدوق توفي في نفس السنة، أكثر من عالم توفي في هذه السنة، مو علماء يعني بسيطين، لا علماء كبار، فلذلك سميت بسنة تساقط أو تناثر النجوم. في هذه السنة توفي الكليني. يقول المصنف: وقد نقل البحراني الشيخ يوسف في كتابه لؤلؤة البحرين عن السيد هاشم البحراني، السيد هاشم صاحب التفسير، عن بعض الثقات أن بعض حكام بغداد رأى بناء قبر الكليني فسأل عنه، فقيل هو قبر بعض الشيعة، فأمر بهدمه وحفر قبره، ورآه بكفنه لم يتغير، وقد دفن معه آخر صغير بكفنه أيضا، فأعاد بناءه بعد بناء قبة عليه. يقول هذه من كرامات الشيخ الكليني، نبش قبر الشيخ فوجدوه جسده لم يتآكل ولم يبلى، موجود بكفنه كما هو، فأعاد بناء القبر ثم بنى عليه قبة، والقبة إلى الآن موجودة في بغداد. قبر الكليني إلى الآن معروف ومشهور في بغداد، والظاهر قريب من قبر بقية السفراء. ونقل أن بعض الحكام في بغداد حمله التعصب على الأمر بحفر قبر الإمام الكاظم عليه السلام، فقيل له أن هنا رجلا من علمائهم يعني الكليني يكفيك الاعتبار بحفر قبره، فأمر بحفر قبره فوجده بهيئته كأنه قد دفن تلك الساعة، فأمر ببناء قبة عظيمة عليه وصارت مزارا مشهورا. طبعا في تاريخ بغداد لما كانت دولة السلاجقة، السلاجقة نكلوا بالشيعة تنكيل، كانوا نواصب، بعدها المغول، جاء التتار، شوية هدأت الأوضاع، كل المسلمين انشغلوا بالمغول، بعدها لما جاءوا العثمانيين رجعت نفس القضية. فأغلب هذه الأحداث التي تتناقل إما حصلت في أيام السلاجقة، هي طبعا كانت الدولة العباسية تحكم، لكن السلاجقة كانوا هم الذين سيطروا على بغداد، إما في أيام السلاجقة أو بعد سقوط الدولة العباسية أيام حكم العثمانيين، صارت أحداث كثيرة من هذا. على كل حال، الآن انتهينا من بيان ترجمة المصنف، وطبعا لا يوجد مدح من المدائح إلا ونسب للشيخ الكليني، بل حتى علماء العامة كابن الأثير الجزري عندما ترجم للكليني قال: وكان من مجدد الإمامية، اعتبره مجدد من مجددي الشيعة. الآن ينتقل المصنف إلى الكلام حول الكتاب. كتاب الكافي ما هو؟ قال: هو مركب من ثلاثة أقسام، كتاب الروضة والأصول والفروع. هو المفروض بهالطريقة سيد. كتاب الأصول اللي هو مجلدين، أصول الكافي، مجلد الأول في إثبات الله، في النبوة، يبدأ بالعقل إلى أن يصل إلى الله عز وجل، ثم النبوة، ثم الإمامة، ثم تاريخ الأئمة عليهم السلام. الجزء الثاني فيما يتعلق بالإيمان والكفر والأمور هذه، يعني مو الأخلاق، الأخلاق على خفيف. بعدها الجزء الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع فروع الكافي، من الطهارة إلى الديان. الجزء الثامن هو كتاب الروضة، هذه الأقسام الثلاثة لكتاب الكافي. هو بدأ بالروضة، قال: أما كتاب الروضة فقد طبع في جزء واحد، ويتضمن بعض خطب الأئمة عليهم السلام ومواعظهم، وبعض القضايا التاريخية المرتبطة بهم وبغيرهم. وقد ذكر البعض أن الكليني لما أكمل كتابه وأتم رد موارده إلى فصولها، بقيت زيادات كثيرة من خطب أهل البيت عليهم السلام ورسائل الأئمة وآداب الصالحين وطرائف الحكم مما لا ينبغي تركه، فألف كتابا يجمع ذلك وسماه بالروضة، لأن غوضة منبت أنواع التموم. لذلك كتاب الغوضة البعض يقول ليس طريقة الكليني في التأليف. كتاب الغوضة هو أشبه ما يكون بالكشكول، يعني الأحاديث اللي عنده جمعها في هذا الكتاب صارت كشكول. شوف حديث مثلا في الإمامة، يوجد حديث ثاني خطبة لأمير المؤمنين، حديث قضية تاريخية مثلا للإمام الكاظم، وهكذا. فلم الكتاب الغوضة لم يرتب ولم يهذب على نمط الأصول والفروع، لذلك حصلت شبهة. شنو الشبهة الآن تجي؟ وهناك كلام في أن كتاب الغوضة من تأليف الكليني أو لا، فقد ذهب البعض إلى أنه من تأليف ابن إدريس صاحب السرائر، وقد نقل الشيخ النوري في مستدركه عن رياض العلماء عن المولى خليل القزويني، خليل القزويني هذا من شراح الكافي، أنه كان يرى ذلك، أي أن الروضة هي من تأليف ابن إدريس، وربما نسب ذلك إلى الشهيد الثاني. ليش هذه الشبهة؟ شنو منشأها؟ هو ما ذكر أن من يقرأ الروضة ترتيبها وطريقة استعراض الأحاديث والتبويب يختلف عن الأصول والفروع. يعني بتعبير آخر نفس التأليف طريقة، إيه؟ يعني ما يمكن نقول نفس لأنه يعني ما كتبه، أحسن منهجي، أحسن منهجي ترتيب. فلذلك شكوا هل هو من تأليفه أو لا. الجواب هو هذا، أنه الروضة هي روضة، يعني كشكول، خلنا نسميها كشكول. الأحاديث الباقية عنده والتي لم يلحقها بالكافي ألحقها. نعم، السؤال هل الروضة هي من الكافي أم لا، هل كتاب الكافي يشمل الروضة أم لا، هنا يجي الكلام. هذا كلام صحيح، ظاهر الأمر لا، أنه الروضة كتاب آخر مستقل وليس من أصل كتاب الكافي. أما الروضة من تأليف الكليني أو لا، وهنا يقول ابن إدريس، الشيخ الطوسي قبل ابن إدريس، قبل أن يولد ابن إدريس نسب الروضة للكليني، النجاشي قبل أن يولد ابن إدريس، بل قبل أن يولد جد ابن إدريس، طبعا هو الطوسي جد ابن إدريس، قبل أن يولد ابن إدريس نص على أن الروضة للكليني، فهذا أمر مقطوع به، يعني لا يناقش أصلا. لذلك بعض المخالفين يحاول يشكك في الكافي بهذه الصورة، يعني يقول لك لا، طيب مو كل الكافي تأليف الكليني، بل زيد فيه ونقص. إذا تجد الكتاب لله ثم للتاريخ تجد أنه تعرض لهذه الشبهة. الآن ردها، قال ورد الشيخ النوري المحدث ذلك بعد تصريح الأعلام بكونها من تأليف الكليني باتحاد سياق الروضة وسائر كتب الكافي. ولعل مقصوده من الأعلام المحدث النوري الإشارة إلى مثل النجاشي والشيخ الطوسي، فإنهما ذكرا أن الروضة هي من جملة تأليفات الكليني، فكيف تكون من تأليف ابن إدريس الذي جاء بعد ذلك بفترة؟ ناس قبل ابن إدريس بسنوات طويلة نسبوا الروضة للكليني قبل أن يولد ابن إدريس. هذا بالنسبة للروضة. بالنسبة للأصول، يعني الجزء الأول والثاني، وأما الأصول فقد طبع في جزئين، كل جزء يتضمن 4 كتب. فالجزء الأول يتضمن كتاب العقل والجهل، وهذا يدل فعلا على عظم مقام الشيخ الكليني. بدأ على طول بكتاب العقل، لأنه بالعقل يثبت الله عز وجل، نثبت وجود الله، نثبت النبوة، نثبت الإمامة. بدأ بالعقل، أحد المنصفين من المخالفين قام بسلسلة محاضرات اسمها نقد أو قراءة نقدية في كتاب الكافي للكليني. لما تعرض إلى أن أول باب في الكافي هو كتاب العقل والجهل، قال شوف، رغم أنه شيعي رافضي إلا أنه أعطى هذه القيمة للعقل، في مقابل إحنا عندنا ابن القيم وأمثاله يفتخرون بأن كل أحاديث العقل مكذوبة. وشوف الفرق، فأول كتاب هو كتاب العقل والجهل، ويبحث عما يرتبط بالعقل والجهل، وكتاب فضل العلم ويبحث عما يرتبط بالعلم وفضله وأجره وأجر طالب العلم وهالأمور. وكتاب التوحيد ويبحث عن التوحيد كل ما يتعلق بالله عز وجل. وكتاب الحجة ويبحث عما يرتبط بالمعصومين عليهم السلام. ذكر مقامات المعصومين، أول شيء إثبات الحجة، التمييز بين الحجج، تمييز يعني بين النبي والرسول والإمام، بعدها مقامات الحجج إلى أن يأتي إلى النص على الأئمة وتواريخ الأئمة عليهم السلام. هذا الجزء الأول. الجزء الثاني من الأصول فيتضمن كتاب الإيمان والكفر وكتاب الدعاء وكتاب فضائل القرآن وكتاب العشرة. وأما الفروع فقد طبعت في 5 أجزاء كلها يتعرض للأحاديث الواردة في الفروع الفقهية بالترتيب المعروف، ما تغير ترتيب الأبواب الفقهية. هذا ما يتعلق بالكتاب. الآن الشيعة كيف تعاملوا مع هذا الكتاب؟ قال: وقد أولت الشيعة اهتماما كبيرا للكافي، وظافرت جهودها عليه بحثا وقراءة ومطالعة منذ الزمن السالف وحتى يومنا هذا. يقول النجاشي: كنت أتردد إلى المسجد المعروف بمسجد اللؤلؤي، وهو مسجد نفطويه النحوي، أقرأ القرآن على صاحب المسجد وجماعة من أصحابنا يقرؤون كتاب الكافي على أبي الحسين أحمد ابن أحمد الكوفي الكاتب، حدثكم محمد ابن يعقوب الكليني، ورأيت أبا الحسن العقرائي يرويه عنه. يقول لك شوف قيمة الكافي، لما تدخل للمسجد تجد ناس يقرؤون القرآن ويحفظون القرآن وناس يقرؤون الكافي. يعني عند الشيعة هذا الكتاب هو الكتاب الثاني بعد كتاب الله عز وجل. زين، النجاشي متى توفي؟ النجاشي عاش في 400 وكسور توفي، الظاهر 440 توفي. يعني لو قلنا عمره 70 سنة يكون ولد 360 يعني بعد وفاة الكليني 40 سنة. بعد وفاة الكليني 3 أو 4 عقود كتاب الكافي كان يتلى في المساجد. تعرف الاهتمام بهذا الكتاب، يعني ما صارت فاصلة زمنية ثم اشتهر الكتاب، لا، الكتاب منذ حياة مصنفه اشتهر وأصبح الشيعة يتداولونه ويقرؤونه في كل مكان. مجموع أحاديث الكافي على ما قيل يزيد على مجموع أحاديث الصحاح 6 للعام، فإن مجموع أحاديث الكافي 16199 حديث. هذا عدد أحاديث الكافي، بينما مجموع أحاديث الصحاح 9483. الصحاح يعني صحيح مسلم والبخاري والسنن الأربعة، سنن الترمذي وابن ماجه وابن داود وهالجماعة، ما يسمى بالصحاح 6. عدد أحاديثها بإسقاط المكررات 9483. عدد أحاديث الكليني فقط 16199. بل هذه الإحصائية مو دقيقة. ابن حجر العسقلاني، احفظوا هذا الرقم، ابن حجر العسقلاني ينص على أن عدد الأحاديث الصحيحة عندهم على مبانيهم المروية عن النبي صلى الله عليه وآله 4400 حديث فقط. 4400 فقط إلى الصحاح، كل الأحاديث في كل الكتب. عدد الأحاديث الصحيحة الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله عند السنة 4400 حديث فقط. لا كلهم يقولون هذا الشيء، بس أنا الحين نقلت عن ابن حجر، كلهم ينقلون هذا النقل. لا لا لا، صاحب فتح الباري. الكافي في 16000 حديث، لو طبقنا عملية تصحيح الحديث بالتقسيم الرباعي يعني جينا فقط نظرنا للسند صحيح حسن موثق ضعيف. عدد الأحاديث المعتبرة في الكافي يعني إما الصحيحة أو الموثقة أو الحسنة قرابة 6000 حديث، يعني عدد الأحاديث الصحيحة في الكافي فقط أكثر من كل الأحاديث الصحيحة الواردة في كل كتب السنة، عشان تعرف عظم هذا الكتاب. ومن هنا تتجلى لنا عظمة الكتاب المذكور ومدى الأتعاب التي بذلها المؤلف جزاه الله عن تلك الجهود خير ما يجزي به عباده الصالحين. يعني 6000 حديث صحيح الكافي عن 16199. اي لو ناخذ فقط ننظر للسند عدد أحاديث المعتبرة سندا فقط، ما لنا شغل أنها رويت بطريق آخر، أن هذا المضمون مشهور، أن مثلا هذه رواية تصحح بطريق أخرى، لا بس ننظر للأسانيد، هذا حديث سنده صحيح، سنده ضعيف، سنده حسن، سنده موثق. ما الطريقة؟ عدد الأحاديث الصحيحة المعتبرة سندا فيه 6000 حديث، في مقابل 4400 حديث صحيح في كل كتب أهل السنة والجماعة. كل كتاب شيخنا في 6000 حديث دي مكتبة مثلا يعني ترجع إلى مرآة العقول للمجلسي، المجلسي عنده كتاب مرآة العقول يذكر كل حديث يعلق عليه، يقول هذا صحيح هذا ضعيف يعلق. ترجع مثلا إلى كتاب الشافي في أصول الكافي للمظفر، أيضا في هذا الكتاب علق على الأحاديث صحيح ضعيف، لكن فقط على أحاديث الأصول في موجود هذا النوع. وفي تجارب أخرى البعض أراد استخراج الأحاديث الصحيحة فقط من الكافي وإسقاط كل الأحاديث هذه التي ليست صحيحة، رجل سمى الكتاب في البداية صحيح الكافي ثم غير اسمه إلى زبدة الكافي، لكن هذا الكتاب ليست له أي قيمة عند الحوزة يعني، لأنه هذا الإنسان ما عنده منهجية. وثانيا قلنا أن هذا إذا عملنا الأحاديث من جهة السند فقط، ولحنا تعرضنا في الكتاب أن الشهرة تجبر السند الضعيف، أنه يمكن تصحيح السند بطرق أخرى، أي قضية مبنائية هي. فلذلك احنا لو تعاملنا مع الاحاديث مثل ما تعامل السنة مع احاديثها، انه فقط انظر للسند، عدد الاحاديث الصحيحة في الكافي صحيح بالمعنى الاعم اكثر من كل الاحاديث الصحيحة في الكتب السنية. في بعض عظمة الحجر يعني يقول بانها 4400 حديث صحيح الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والاحاديث الفقهية منها فقط 800 حديث، فقط فقط السنة عندهم 800 حديث فقهي فقط. وش العلة؟ العلة النبي صلى الله عليه وسلم كم عاش؟ 13 سنة بس، وكله بعضهم نقل بعضهم ما نقل. احنا لا، احنا لانه عصر النص عندنا، عصر النص احنا عندنا كم دام؟ اكثر من 300 سنة، هم عصر النص عندهم بالكثير 20 سنة، فرق من 20-300 سنة فرق كبير. لذلك تجد أن الشيعة ما احتاجوا مثلا إلى القياس، إلى الاستحسان، إلى المصالح الموسلة، لأن النص موجود عندهم. إلى الأصول أو إلى علم الرجال في ذاك الوقت ما احتاجوا، بعد الغيبة. وحتى الآن النصوص عندنا كافية، بل حتى الأصول العملية أغلبها ما ردها إلى نصوص. عندهم تفصيلهم في المسألة، تفصيل طويل عريض. بس على كل حال عشان تعرفوا قيمة هذا الكتاب الذي كتب في تلك الفترة، يعني تقريبا آخر إنجاز في عصر النص هو هذا الكتاب، كتاب الكافي. يعني بمجرد توفي الشيخ الكليني انتهى عصر السفراء وبقي هذا الكتاب الذي يعتبر أكبر كتاب في ذلك الوقت وأكثر كتاب مرتب. نشوف ترتيب الكتاب كيف. كل الكتب اللي ألفت قبل الكافي ما كان ترتيبها الشيخ صدق بعد كلين قلنا بعد الكلين يعني. ما ألم يلد له ابن بابويه ببركة الإمام هذا أبوه أبوه أبوه الإمام دعاله حياة أبوه ولد لا لا لا معلش هذا الإمام دعاله ذاك الوقت ولده في آخر حياة أبوه زي المولد هو ألف الكتاب أول ما ولد مؤكد بعد 40 سنة شيء كده فهو له الشيخ الصدوق متوفي تقريبا 382 يعني بعد الكلين بستين سنة فهو الشيخ الصدوق أصلا ما شاف الشيخ الكلين لأنه أصلا ابن باباويه كان في الري والشيخ الكليني في آخر حياته استقر ببغداد فالشيخ الكليني توفي وترك كتابا كبيرا وأهم من هذا مرتبا بترتيب لم يسبق إليه شوف أنت الترتيب كيف الترابط العقل والجهل بعدها العلم لأنه العلم ما يحصل إلا بالعقل مثل ما يقولوا حجية القطع ذاتية بعدها جاء العلم وما يتعلق بالعلم بعدها جاء إلى التوحيد ونشوف تعليق الكليني كتاب الكافي فيه بعض تعليقات الكليني بعض تعليقات الكليني تدل على أنه من كبار العلماء سواء في علم الكلام سواء في الفلسفة في جانب العقائد لا الرجل ما كان بسيط ثم التوحيد الحجة حتى في الحجة كيف الترتيب باب الاضطرار إلى الحجة باب معرفة الحجة باب الحاجة إلى الحجة بس الترتيب وتشوف النص على الأئمة كيف التسلسل فعلا كتاب عظيم وقال يعني البعض صرح أن ترتيب الكتاب والتبويب ودلالة اسم الباب على الروايات فعلا يدل على أن الكليني ما كان مجرد محدث لا كان عالم من كبار العلماء كيف تحصل مطابقة بين عنوان الباب وبين المعنون يدل أن الكليني من كبار علماء الطائفة على كل حال المصنف تفضل معروفة عن أنه الإمام قال الكافي لكم كافي أي هذه سنتعرض لها لاحقا إلا أنه هذه لا وجود لها أصلا فضلا على أنها تناقش هذه لا وجود لها أن الإمام قال الكافي كاف لشيعتنا هذه الدعوة ادعاها على ما في بالي الأمين الاسترابادي في أحد من الأخبارية عندما أراد أن يثبت صحة الكتب الأربعة قال أن الإمام عليه السلام قال الكافي كاف لشيعتنا وإلا مي موجودة وإلا لو كانت موجودة لذكرها الكليني في كتابه لأن الكليني مقدمة الكتاب كتبها بعد أن أنهى الكتاب لو كان فعلا هذا الكتاب قبل نشره عرض على الإمام عليه السلام والإمام أثبت هذا الشيء قال الكافي كاف لشيعتنا كان ثبتها الكليني في الكتاب أو كان نقلها النجاشي الطوسي الصدوق المعاصرين ولما نقلها أحد إلا واحد عاش في القرن العاشر تقريبا أو في القرن الحادي عشر الأمين الاسترابادي وادعى هذه الدعوة فلا وجود لها هذه العبارة لا وجود لها على كل حال قلنا المصنف سيتعرض إلى أمور مهمة عنونها بنقاط أربعة هذه الأمور فعلا يجب على كل إنسان يحاول أن يقرأ الكافي ويستفيد منه لا سيما في الأبحاث الفقهية لابد أن يعلمها نتعرض لها تباعا وإن شاء الله قضية الكافي كاف لشيعتنا ستمر علينا في البحث وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على